فضل خلصت عليك. مطلوب طلبكم من الدكتور حسام يرجع معاه هتنزل لكم يوم الثلاثاء القادم من 11 ل 12 في مدرج 12. اوكي؟ الدكتور حسام يوم الثلاثاء من 11 ل 12. صحيح الكلام تاني ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم يوم الثلاثاء القادم من 11 ل 12 في مدرج 12 الدكتور سامي هيعمل لكم محاضره مراجعه مش مراجعه هتديك توجيهات الامتحان هتديك توجيهات الامتحان هل اولا بلغتكم الكلام ده سابقا؟ بلغت طيب كويس اوكي احنا بس بنأكد عليه عشان كل الناس تبعت طيب في نقطه ثانيه فيها انا ما انتبهتش النهارده عيد الزملاء المسيحيين وبالتالي ما لغيتش المحاضره انا كل سنه كنت بعمل المحاضره دي الحقيقه اللي هي بتاعت يوم الاحد العيد بتاعهم ف طبعا ما دام جينا يبقى لازم هنستفيد من الوقت فحاجه من الاثنين يا اما نكمل موضوع ريكومند دي ان ايه ونرجع عيده تاني المره الجايه علشان ما يكونش فاتح حاجه في احتمال او لو انتوا عندكم حاجه من الحاجات القديمه عاوزين تسالوا فيها وتحبوا احنا نراجعها نكمل يا دكتور واحنا عشان نيجي المره الجايه نكمل والمره الجايه ما نجيش المره الجايه اوكي نكمل وهنيجي تاني المره الجايه بعمل فيزا على هتيجي الخميس طيب على اي حال احنا نروح هنبدا الموضوع من اوله تاني موضوع عن ريكومبينانت دي ان اي تكنولوجي او جينيتك انجينيرنج قلنا اولا بنسميه ريكومبينانت دي ان اي لاننا بنجيب دي ان اي فروم ديفرنت سورسز ونشبكه مع بعض فبنعمل بينه وبين بعضه ايه؟ ري كومبينيشن عشان كده بنسميه ري كومبينيشن دي ان ايه اوكي؟ يعني ناخد مثلا دي ان ايه من هيومن بيينج ونعمل له انسيرشن او نشبكه في دي ان ايه اوف بلازمات البلازمات هنشوف كمان شويه نتكلم عليه جزئين عباره عن سيركلر دي ان ايه بيعيش في البكتيريا اوكي؟ فبقول انا هاخد جين من الهيومن واحطه في وسط البلازمات يبقى كده شبكت نوعين من الدي ان ايه مع بعض فبالتالي بنسميه ريكومبينانت دي ان ايه. الريكومبينانت دي ان ايه المولكيول ده بنسميه كيميريك مولكيول. كلمه كيميريك جايه من ايه يا ترى؟ من كاميرا، كاميرا ده حيوان خرافي وليس له طبع. عبارة عن كومبينيشن من عدة حيوانات. وبالتالي طبعا هو ده حيوان خرافي، بحيث ان هو كومبينيشن من حيوانات مختلفة. فبنسميه الـ DNA على نفس النمط، أما أجيب DNA من مصادر مختلفة وأشبكه في بعض، فبنسميه كيميريك مولكيول. أوكي. بنعمل إيه أو بنستفيد إيه من الـ recombinant DNA؟ بنعمل ستادي اوف جين نعمل ستادي اوف ذا ستراكشر اوف جين المقصود بالستراكشر اوف جين السيكونس اوف نيوكليوتايد ان اكس دي ان اي بنعمل ستادي للفيزيولوجي اوف جين ايه هو الفيزيولوجي اوف جين هاو دو ذي فانكشن هاو از ذير فانكشن ريجوليتد بنعمل ستادي للباثولوجي اوف جين بمعنى لو حصل تغيير في هذا الجين بحيث ادى الى مرض ما نشوف how to detect this disease by recombinant DNA. طيب احنا بنعمل في amplification للجين ده في جين ونكبره نعمل منه عدد كبير يعني ده المقصود مش نكبره يعني هو يكبر في حد ذاته لا نعمل منه عدد كبير عشان نعمل بيه ايه ممكن نستعمله فور جين ثيرابي لو واحد عنده جين غلط ممكن نعمل ايه نحط له احنا جين صح علشان نصحح الخطا اللي عنده احنا لسه نوت فيري سكسسفول في موضوع الجين ثيرابي انما يعني ده من اغراض الريكومبينانت دي ان اي كمان من اغراضه ان احنا نصنع بروتينات معينه هيومن ان اوريجن او يعني زي الهيومن يعمل انتي بوديز ضد الانسولين هيفقد الانسولين الاكتيفيتي بتاعته، انا اديله انسولين ما يعملش حاجه، ليه؟ الانتي بوديز هتمسك فيه وتمنع العمل بتاعه. فاذا الحصول على انسولين زي بتاع الهيومر بالظبط ده يعتبر جود جول. ها؟ كذلك في انواع اخرى من البروتينات برضه هنسمعها بعدين، مهم جدا انها بتبقى بالظبط زي الهيومن عشان الجسم ما يعملش ضدها يعني. اوكي؟ الريكومبنت دي ايه تكنولوجي؟ يشمل اول حاجه فصل الجين وبعدين تكبير الجين، تكبيره بمعنى عدد كبير منه، عمل عدد كبير منه، وبعدين بقى ممكن نستعمله للاغراض المختلفه انكلودينج سيكونسنج. اوكي؟ السيكونسنج المقصود بيها نشوف النيوكليوتايد سيكونسنج. اوكي؟ كيف نقفل الجين؟ في عدة طرق، انما من ضمنها استعمال حاجة اسمها ريستريكشن انزايم. هنشوف حالة دلوقتي ريستريكشن انزايم بيعملوا ايه. وبعدين بعد ما نقفل الجين عاوزين نتأكد ان هو الجين اللي احنا عملناه، بنفصله باي الكتروفوريسيس، بنفصل الدي ان اي باي الكتروفوريسيس، وبعدين نحط حاجة علامة ممكن تدور على الجين، تلزق بالجين ده بالذات، واحنا ممكن ندور عليها، ودي اسمها بروب. بروف الحاجه اللي بنحطها على الدي ان ايه، اما تشبك في دي ان ايه معين يبقى عرفنا ان هو ده الدي ان ايه اللي انا بدور عليه. ازاي نعمل امبليفيكيشن للجين؟ ازاي نعمل عدد كبير من الجين يونتس؟ يا اما باي كلونينج او باي بي سي ار، فلازم نعرف يعني ايه كلونينج ويعني ايه بي سي ار. طيب هنبدا بما معنى كلمه ريستريكشن تايم او ريستريكشن اندو نيوكليك. Restriction nucleases do attachment, they are bacterial enzymes. Yani they are enzymes that are found in bacteria. They cut the two strands of DNA at a specific palindrome sequence. We have to know what is palindrome sequence. The palindrome sequence that is specific, that we call low sequence minor. And often they are told from 4 to 7 bases. أما بكتره النقطة اللي بكتر فيها بسميها restriction site. الانزيم اسمه ريستريكشن اندونيوكليز. ليه اولا بنسميه ريستريكشن اندونيوكليز؟ لان هو بيعمل ريستريكشن لنمو الفيروسات في البكتيريا. زي ما احنا الفيروسات ممكن تهاجمنا، البكتيريا كمان لها فيروس مخصوص ممكن يهاجمها اسمه بكتيريوفيج، لانه بيهاجم البكتيريا فبنسميه بكتيريوفيج. البكتيريوفيج ده بقول يقدر يهاجم البكتيريا. طب البكتيريا تعمل ايه عشان تمنع هذا الهجوم؟ بتعمل هذه الانزيمز اللي بنسميها ريستريكشن انزيمز. فدي بتكسر الدي ان ايه بتاع الفيروس وما تكسرش الدي ان ايه بتاع البكتيريا. طب اشمعنى يعني ايه؟ هل الريستريكشن سايت ده مش موجود في البكتيريا، موجود في الفيروس بس؟ لا، موجود في الاثنين. ولكن البكتيريا بتغير في الريستريكشن سايت ده عندها هي بحيث الانزيم ما يكسرهاش، انما يكسر الفيرال دي ان ايه، ما يكسرش البكتيريا دي. وحيث انه بيكسر في الوسط، في وسط البولي نيوكليوتايد شين، بنسميه اندونيوكليز. قلنا في اندونيوكليز وايه المقابل ليه؟ اكسونيوكليز. ده بيعمل ايه؟ بيشيل النيوكليوتايد ده على الطرف. الاعصار بخار. اما يشيل اول واحد على الطرف اللي وراه هيبقى على الطرف يشيل، اللي وراه يبقى على الطرف يشيل. ده يبقى اسمه اكسونيوكليز. وفي نوعين من الاكسونيوكليز، اللي هي في نوعين. واحد هيشيل على الطرف الفاي برايم والتاني يشيل الطرف ل 3 برايم، يبقى في 3 برايم اكسونيوكليز وفي 5 برايم اكسونيوكليز. ده اللي بيشيل من الاطراف. ما ننساش لما يشيل على الطرف اللي وراه هيبقى على الطرف يشيله، اللي وراه هيبقى على الطرف يشيله لغايه ما يكسر الدي ان ايه. انما في نوع تاني بيكسر من وسط الدي ان ايه، وده اللي بنسميه اندونيوكليز، لان اندو يعني كلون. فده بيكسر في الوسط عشان كده سميناه اندونيوكليز، وبيعمل ريستريكشن لنمو الفيروسات في البكتيريا، فعشان كده بنسميه ريستريكشن اندونيوكليز. هنشوف كده مثال على ريستريكشن اندونيوكليز. زي ما قلنا ان هو بيقع في سيكونس معين سبيسيفيكلي. ده مثال، ده احد الامثله. ادي سيكونس معين اهو، ده بيكسروا انزيم اسمه E41. هنشوف يعني ايه كلمه E41. المهم يكسر السيكونس ده. اولا لازم نلاحظ ده هو باليندروم سيكونس. يعني ايه بقى باليندروم؟ قلنا في الدي ان ايه، يعني سيكونس في هذه الشين جي اي اي سي تي سي، زي الناحيه الثانيه بالظبط جي اي الطبيعي ما تكون كلمة بتتقري في الاتجاهين. لما هو تكتا كالندروم لأنها مش في نفس الشيل، لا ده في الشيل الثاني. فخدوا بالكم معنى الدي ان ايه مختلف شوية عن الباليندروم الحقيقي. لما قلنا الباليندروم الحقيقي هي كلمة نفسها بتتقري في الاتجاهين، مش كده ولا ايه؟ كلمة أو جملة بتتقري في الاتجاهين. إنما هنا لا، هنا السيكونس على ورق شين زي السكند شين مش على نفس الشيل. طب ازاي انا ممكن اعمل بالندرومك سيكونس؟ لو انا عاوز اقلب بالندرومك سيكونس اعمل ايه؟ ابتدي في التشين دي اكتب جي اي اي، وبعدين اعمل في التشين الثانيه جي اي اي برضه. خلاص؟ التكمله بقت سهله. ما دام في هنا اي و اي يبقى قصادهم ايه؟ تي و تي، وما دام هنا جي يبقى قصادها سي، والناحيه الثانيه نفس الشيء. الاي و اي دول قصادهم تي و تي، والجي قصادها سي. يبقى كده اصبح اهو بالندرومك. احط اي ثلاثه وزيهم بس من الناحيه الثانيه على الشين الثانيه، وبعدين اكمل بقى باي كومبلمنتري. فسهل جدا ان انا اقلب اي كومبلمنتري سيكول اي باليندروم. اوكي، ده بالذات بقول اللي هو جي اي تي تي سي طبعا هنا زي هنا، ده ديسكاست باي نوع من الريستريكشن تايم اسمه اي 41. اوكي، اي جايه من ان الانزيم ده موجود في الاي كولاي اللي هي نوع من البكتيريا قلنا بتعيش في الكولون عندنا، وهي من نوع اسمه اسكريشيا، وعشان كده في الكولون فبنسميها اسكريشيا كولاي واختصارها اي كولاي. اوكي، ده بيطلع بالذات من راف سترين، عشان كده حطينا الار دي راف سترين ار، لان في سموث سترين وفي راف سترين. الراف بنرمزه بالار، ولا ان ده اول انزيم اكتشف منه. ممكن يبقى في اذر اكزامبلز في نفس البكتيريا نديها 2 او 3 او 4 اتسترا اتسترا. اوكي، فالانزيم ده بقول بيكسر في هذا السيكل. هنا بيكسر بين الاي والاي، بين الجي والاي، يبقى لازم الناحيه الثانيه برضه يكسر بين الجي والاي. يبقى هو هيفك الشين دي من هنا ويفك الشين الثانيه الستراند الثانيه من هنا. طب لو قطعنا من هنا وقطعنا من هنا يحصل ايه؟ طبعا دول ينفصلوا عن بعض. طب الجزء اللي على الشمال هيبقى ايه؟ هيبقى الجزء ده طبعا ماليش دعوه بيه، انا يهمني السيكونس بتاعي. هيبقى هنا في جي وقصادها سي، ادي جي وقصادها سي، وبعدين تي تي اي اي اهو تي تي اي. الناحيه الثانيه هنعمل ايه؟ الناحيه الثانيه ان الشين دي اخرها جي اهي مظبوط، والثانيه اخرها سي، وبعدين تي تي اي اي. ايوه تي تي اي اي. يبقى احنا هنفصل دول عن بعض. هم دول ازاي ماسكين مع بعض؟ طبعا الشين ماسكه هنا الجي مع الاي تركب ايه؟ الفصفو دايستر اللي احنا قلنا عليها من زمان، اللي هي ماسكه اي دي ان اي او ار ان اي، مش كده؟ وهنا نفس الشيء، بس احنا قطعنا الفصفو دايستر بوند، هو بيكسر الفصفو دايستر بوند. وبعد كده ايه البوند اللي ماسكه دول مع بعض؟ هيدروجين بوند. طبعا دي ضعيفه، ما دام فكرت هنا الفصفو دايستر بوند بين الجي والاي وبين الجي دي والاي دي، خلاص يبقى دول ينفصلوا عن بعض. صحيح لهم تندنسي يمسكوا مع بعض، مش كده ولا ايه؟ لان هنا اي اي وتي تي، وهنا نفس الشيء كومبلمنتري بعض، يبقى ممكن دول يمسكوا مع بعض، انما كمان ممكن ينفصلوا بسهوله، لان اللي ماسكهم الحجر البط اللي هي ضعيفه ولا قويه؟ ضعيفه. اوكي؟ فاذا بعد ما كسرت الفصفو دايستر بوند هنا وهنا، يبقى الجزئين دول هينفصلوا عن بعض، يبقى الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده. اوكي؟ ولكن ما ننساش ان الجزئين دول لهم قابليه ان هم يلزقوا بعض عن طريق ايه؟ هيدروجين بوند. عشان كده التو اندز اللي بينتجوا من هذا النوع من الكسر بنسميهم اولا اوفرلابنج، لان دي اوفرلاب ديسك، مش كده ولا ايه؟ الجزء ده كان اوفرلاب ديسك، ادي حاجه. او نسميهم ساجر يعني متداخلين، او ستيكي. ستيكي يعني ايه؟ يعني يلزقوا في بعض، او كوهيسف. كوهيسف او ستيكي طبعا معنى واحد. ليه؟ لانهم لهم قابليه يمسكوا مع بعض الحين. يبقى عرفنا جت منين الاوفرلابنج او ساجر او ستيكي او كوهيسف الاند دي. هو دي اند ودي اند. الاثنين لهم قابليه يلزقوا مع بعض، فبنسميهم ستيكي او كوهيسف لانهم يعملوا مع بعض هيدروجين بوند، او ستاجر لانهم متداخلين مع بعض او اوفرلابنج ايتش اذر. اوكي. طيب ممكن الريستريكشن انزيم يقطعش من الطريقه. في ريستريكشن انزيم اخر اسمه اتش بي اي 1، ده جاي من نوع من البكتيريا اسمه هيموفيلاس بارا انفلونزا، وده اول واحد اكتشفوه فتقول رقم واحد. ده بيكسر في سيكونس ثاني، مين ده الاولاني؟ هنا جي اي تي اي اي تي. اوكي؟ مش ده مختلف. الاولانيه ان هم يبداوا مع بعض زي دول، لا يبداوا مع بعض زي الاولانيين بالهايدروجن بوند، انما التانيين دول مفيش مجال يبداوا مع بعض. وبالتالي التو ان دول اولا في حته ان هم مقطوعين كده بالظبط، ها، فبنسميهم بلاند ان بلاند، ها، دول كانوا اوفرلابنج، المقابل ليها هنا وي هاف بلاند ان، دول كانوا كوهيتيف ان، لا دول نون كوهيتيف ان، نون ستيك ان، ها، ما لهمش قابليه يبداوا بعض. اوكي؟ انما دول لهم قابليه يبداوا بعض فبنسميهم ستيكي او كوهيتيف. عرفنا بقى ايه هو ريستريكشن انزايم؟ طيب ازاي البكتيريا هو تخلي الانزيم ده ما يهاجمهاش؟ ان هي بتعمل ميثيليشن للسي دي وللسي دي. ما دام حطينا هنا مثل جروب وهنا مثل جروب، او يعني هنا وهنا، هنا مثل جروب وهنا مثل جروب على السيتوسين، يبقى بالتالي السيكونس ده اصبح مختلف عن اللي الانزيم بيشتغل عليه. وبالتالي ما يهاجمش البكتيريا الدي ان اي، لان البكتيريا الدي ان اي بيبقى ميثيليتد عند ريستريكشن. البكتيريا عملت انزيم يكسر ريستريكشن سايت معين موجود عندها، بس عندها بيبقى ايه؟ ميثيليتد، عشان كده ما بيكسرش. انما في الفيروس ما بيبقاش ميثيليتد، وبالتالي بيقدر يهاجمه ويكسره. طيب احنا ليه بنكسر الدي ان ايه؟ عشان نعمل له ستادي. طب ليه ما نعملوش ستادي هو زي ما هو من غير ما نكسره؟ لانه كبير قوي، صعب انا اعمل ستادي في حاجه ضخمه جدا. ها؟ في ملايين من النيكليوتات، لا. انا عاوز اكسره حتت صغيره، وبعدين كل حته من الحتت الصغيره دي ابتدي اعمل ليها ستادي، وبعدين اعمل بالتالي الفول ستراكشر ده. احنا عندنا قلنا 3000 مليون نيوكليوتايد في الهابلويد جينوم بتاعنا، مش كده؟ احنا قدرنا دلوقتي نوصل ان عرفنا السيكونس بتاعه بالظبط ده عن طريق الهيومن جينوم بروجكت، ده حصل من زمان قوي الكلام ده. وبقول دلوقتي احنا عارفين السيكونس اوف نيوكليوتايد ان اور دي ان اي، بالرغم ان هو ضخم جدا. هل ممكن كان من الاول اعمل ستادي ل 3000 مليون نيوكليوتايد؟ مستحيل. انما ما كسروا حتت صغيره، وبعدين افصل الحتة الصغيرة دي واجيب جزء كل جزء منهم واعمل له استادي لوحده، ده ممكن. ممكن اعمل انا سيكونسنج لدي ان ايه صغير، انما دي ان ايه كبير ضخم جدا في ملايين الفتايل، ما اقدرش ابدا اعمل له سيكونسنج. فده كان الاساس من استعمال الريستريكشن ان تايم. اوكي؟ طيب لو في عندي دي ان ايه مولكيول زي ده، دي ان ايه مولكيول كبيرة اهو، انا هكسره بريستريكشن انزايم، طبعا الانزايم هيشتغل في سايتس معينة محددة زي ما قلنا قبل كده. اوكي؟ دي ريستريكشن ساين، وادي واحد ثاني، وادي واحد ثالث، وادي واحد رابع، اصبح فيه هنا جزء صغير من الدي ان ايه، هنا جزء اكبر شويه، هنا جزء اصغر شويه، هنا جزء اصغر كمان، هنا جزء اخر من الدي ان ايه، قسمته الى حاجات. اوكي؟ ممكن بعد كده اعمل الحته دي الكتروفوريسس فابسرفهم عن بعض، الصغير يجي بسرعه، وده اكبر شويه يجري ابطا شويه، وده اكبر شويه يجري ابطا شويه، وده ابطا كمان، وده ابطا واحد، لا ده اكبر واحد. طيب انا عرفت اماكن الريستريكشن سايتس اللي هنا دي. طيب لو استعملت انزيم اخر يبقى في اذر ريستريكشن سايتس، فالدي ان ايه الكبير ده ممكن اقطعه كذا طريقه، وبعدين اعمل حاجه اسمها ريستريكشن ماب. احنا عاوزين نفهم في الاخر يعني ايه ريستريكشن ماب. ماب يعني ايه؟ ماب يعني خريطه، مش كده؟ كلمه ماب لغويا يعني خريطه. فايه هي بقى ريستريكشن ماب؟ ريستريكشن ماب هي ماب خريطه بتبين الاماكن المختلفة اللي ممكن الدي ان ايه يظهر عندها باي ديفرنت ريستريكشن انزايمز. اوكي؟ انا عندي دي ان ايه معين ممكن اقطعه هنا وهنا وهنا وهنا بريستريكشن انزايم معين، ها؟ وريستريكشن انزايم اخر هقطع هنا وهنا، طبعا اذر سايتس، لان ريستريكشن انزايم الثاني سبيسيفيك للسيكونس المختلف. اما بقطع انا دي ان ايه بريستريكشن انزايم، الاجزاء دي بسميها ايه؟ الجزء ده اسمه ايه؟ وده ايه؟ وده ايه؟ اسمهم ريستريكشن فراجمنتس. ها؟ فبقول تاني لما بقطع حته دي ان ايه بريستريكشن انزيمز ات ديفرنت سايتس هيتكون اجزاء من الدي ان ايه، هذه الاجزاء بنسميها ريستريكشن فراجمنتس. اوكي؟ طبعا دي هتختلف حسب نوع الريستريكشن انزيم. باستخدام ديفرنت ريستريكشن انزيمز هيبقى عندي ديفرنت سايزز اوف ريستريكشن فراجمنتس، بقول بعد كده بنعمل لها سيكونسينج وبنعرف مكان معين وهنا وهنا وهنا وهنا في الدايم تاني دي بسميها ايه؟ بسميها restriction map. restriction map. restriction map دي ايه فائدتها؟ ممكن نقارن نوعين من الدي ان ايه باستخدام هذه الريستريكشن ماب. لو لقينا نوعين من الدي ان ايه لهم ذا سيم ريستريكشن ماب يبقى معنا هم ايه ذا سيم دي ان ايه. طبعا دي طريقه قديمه لموضوع الدي ان ايه فينجر برينتنج. يعني ايه دي ان ايه فينجر برينتنج؟ فينجر برينت يعني ايه طبعا؟ يعني بصمات الاصابع. في ما يقابلها بصمات الاصابع. ليه بنقول عليها بصمات الاصابع؟ لانها متخصصه في شخص. شخص ما له بصمات معينه لا تتكرر في اي شخص اخر. نفس الشيء بالنسبه للدي ان ايه. الدي ان ايه بتاعي غير بتاعك غير بتاعك غير بتاعك. طب ازاي هم مختلفين مع ان هم المفروض يحملوا نفس الجين؟ هم مختلفين في حتت معينه انما مشتركين في حاجات كتير جدا. يعني مثلا البيتا جلوبين جين اللي عندي زي اللي عندك زي اللي عندي زي اللي عندك زي الارسيل. انما في اماكن اخرى في الدي ان ايه مختلفه بيني وبينك وبينه وبينك. هذه الاختلافات ازاي نقدر نعرفها؟ احد طرق المعرفه بيها ان انا اعمل ريستريكشن ماب. لو لقيت يعني نفرض ببساطه كده شديده لقيت نقطه دم في مكان ما وعاوز اعرف الدم ده يخص مين. ها زمان كانوا بيعملوها موضوع ريستريكشن انهم يكسروا دي ان ايه بريستريكشن معين ويعملوا له الكتروفوريسز وياخدوا الكلام ده من نقطه الدم اللي انا شاكك فيه بتاعت مين ومن الاشخاص المختلفين الا الاقي ده زي ده يبقى الشخص ده هو ده. ها بس بقول دي طريقه قديمه في حاجات احدث من كده كتير هنقولها لقدام ان شاء الله. اوكي طبعا الريستريكشن ماب بتساعدني زي ما قلت على سيكونسنج. انا ما اقدرش اعمل سيكونسنج لمولكيول كبير. ها لما هاخد دي لوحدها اعملها سيكونس ودي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها وفي الاخر اقدر اعمل السيكونس بتاع دي ان ايه كبير. اوكي برضه الريستريكشن ماب بتساعدني او مهمه جدا في موضوع الكلونينج والجين. هنعرف بعدين يعني ايه كلونينج. ان احنا هنستخرج جين معين وندخله في كارير معين فيكتور وندخله هو بكتيريا ونخليه يتكاثر هناك وده اللي بنسميه كلونينج. كلونينج يعني اخد كميات كبيره من هذا الجين بان انا اخليه يتكاثر داخل البكتيريا. اوكي؟ فبقول ريستريكشن ماب مهمه جدا في موضوع الكلونينج لان هي بتقول لي اكثر دي ان ايه في اي مكان واي نوع من الريستريكشن سايتس. طيب نتكلم بقى عن موضوع الكلونينج اللي احنا لسه قايلينه. ايه هو الكلونينج؟ اولا ما معنى كلمه كلون؟ كلون معناها لارج نمبر اوف ايدنتيكال. خدوا بالكم ايدنتيكال مولكيول فور سيلز اوف ذا سيم فورس اول اوف ذا سيم فورس. يعني لو عندي خليه معينه وتكاثرت هي هي نفس الخليه عندي عدد كبير منها يبقى دي كلون اوف سيلز. ها خدوا بالكم كلمه كلون قريبه من كولوني. كولوني يعني ايه؟ كولوني يعني مستعمره. ايه بقى المستعمرات دي؟ لو جبت بكتيريا وحطيتها على نيوترينت ميديا اديتها نيوتريشن كفايه اديتها غذاء وسبتها تتكاثر يحصل ايه؟ تعمل ملايين من البكتيريا كلهم اساسهم واحده بس مش كده؟ وكلهم ايدنتيكال. البكتيريا دي ما تتكاثر هتديني ايدنتيكال بكتيريا. فدي كولوني اوف بكتيريا. انا ممكن كمان اسميها كلون اوف بكتيريا. ليه؟ لان كلهم كانوا اصلهم ايه؟ واحده بس وكلهم ايدنتيكال. ها فديش ذا كلون. لو عندي خلايا بقول خليه معينه سبتها تتكاثر زي ايه مثلا؟ زي البي سيل. انتوا خدتوا الانتي بوديز في الفيزيولوجي مش كده؟ وخدتوا ان البي سيل بتعمل انتي بوديز. طيب لو بي سيل معينه تكاثرت هتعمل نفس نوع الانتي بوديز ولا هتعمل انتي بوديز مختلفه؟ نفس نوع الانتي بوديز. عشان كده الانتي بوديز اللي بتنتج منها بنسميها مونوكلونال. مونوكلونال يعني ايه؟ يعني اوف ذا سيم كلون. كلون يعني ايه قلنا؟ يعني عدد كبير من الخلايا او المولكيولز كلهم اوف ذا سيم اوريجن وكلهم ايدنتيكال. فهي خليه واحده بي سيل واحده تكاثرت وانتجت عدد ضخم جدا منها. اولا هي عملت كلون اوف سيل. عملت كلون اوف سيل. ليه؟ كلهم ايدنتيكال سيل وكلهم يعملوا نفس نوع الانتي بودي. فعشان كده قلنا بنسميه مونوكلونال. Okay. هي احد انواع الجين امبليفيكيشن، بنكبر بيها الجين يعني بنعمل منه عدد كبير. ان فيفو، ان فيفو يعني ايه؟ كلمه ان فيفو يعني ان ليفنج سيل، يعني ان ليفنج سيل. هل ممكن نكبر نعمل عدد كبير من جين معين خارج الخليه في تيست تيوب؟ ايوه، وفي الحاله دي نسميها ان فيترو. ان فيترو يعني ان تيست تيوب، ها؟ انما ان فيفو يعني ان ليفنج سيل. فالكلونينج هي الامبليفيكيشن اوف جين ان فيفو. امال الامبليفيكيشن ان فيترو اسمها ايه؟ اسمها بي سي ار، بوليميريز تشين رياكشن، ودي هندرسها بعدين ان شاء الله. فالان فيفو يعني ان ليفنج سيل. الكلونينج الغرض منه تاني هو الجين امبليفيكيشن ان ليفنج سيل. طيب ازاي نعمل كلونينج يا ترى؟ ازاي نعمل امبليفيكيشن اوف جينز ان فيفو؟ أول حاجة لازم نحصل على الجين، نحضر الجين، preparation of the gene. وأنا عندي ثلاث طرق لتحضير الجين. ممكن أعمل synthetic gene. synthetic يعني إيه؟ يعني chemically أجيب nucleotides وأشبكها ببعض. طبعًا لو أنا عارف الـ sequence of nucleotides of the gene. لو في جين معين أنا عارف الـ nucleotides بتاعته ترتيبها إيه، ممكن أنا أصنع هذا. بس ده طبعًا له حدود ضيقة جدًا، لأن في الحالة دي لازم الجين ما يزيدش عن 100 nucleotides. لو اكتر من كده صعب جدا ان انا اصنعه صناعيا. لو اكتر من كده لازم استعمل حاجه من الدين، يا اما حاجه اسمها جينوميك لايبراري، لازم نعرف يعني ايه جينوميك لايبراري، ويا اما باي سي دي ان اي لايبراري، ودول هندرسهم بالتفصيل. انما مبدئيا اول حاجه بقول لازم نحضر الجين اللي احنا عاوزين نعمله امبليفيكيشن. طيب حضرت الجين اعمل ايه بعد كده؟ ايه؟ اعمل له انسيرشن انتو ا فيكتور. يعني ايه كلمة فيكتور أولا؟ فيكتور يعني حامل، كارير. كلمة فيكتور يعني حامل. هركب الجين وسط حاجة تشيله. فما دام ده هيشيل الجين بنسميه فيكتور. فيكتور يعني كارير، يشيل الجين. أوكي؟ إيه بقى ممكن أشيل الجين على إيه؟ ممكن على البلازمت أو على الفيج. الفيج اللي أنا قلت عليه من شوية اللي هو إيه؟ البكتيريوفيج. البكتيريوفيج ده عبارة عن فيروس بيعيش داخل البكتيريا زي ما بقول. اوكي؟ والبلازمت هنتكلم عنه كمان شوية برضه، عبارة عن سيركلر دي ان ايه، وبرضه بيعيش داخل البكتيريا. اوكي؟ الكوزمت ده بقى مش عليه. الكوزمت ده عبارة عن خليط من حاجتين، من بلازمت جزء من الفيج شابكين في بعض. ده مش علينا فمش هنتكلم عنه. انما هو له ادفانتج الحقيقه عن البلازمد وعن الفيج. طيب دي اول حاجه، اذا حضرنا الجين سواء صناعيا او عملت جينوميك لايبراري او سي دي ان اي لايبراري، وبعدين دخلت الجين في حامل فيكتور زي البلازمد او الفيج اللي هو البكتيريا. طب بعدين نعمل ايه؟ البلازمد او الفيج ده ندخله جوه البكتيريا اللي هتتقاطع جواها. قلنا الفيج ده بيتكاثر داخل البكتيريا، والبلازمت كذلك بيتكاثر داخل البكتيريا. فاحنا هندخل الفيج او البلازمت داخل البكتيريا علشان يحصل له مالتيبليكيشن. البكتيريا بنسميها ايه؟ بنسميها هوست سيل. كلمه هوست يعني ايه؟ مضيف. ليه البكتيريا مضيف؟ لان هي هتستضيف الايه؟ البلازمت او الفيج وتخليهم يتكاثروا بداخلها. فإذا البكتيريا تعتبر مضيف للفيج أو للبلازمت وتسمح لهم بالتكاثر بداخلها. فإحنا هندخل قول ثاني للبلازمت أو الفيج في داخل البكتيريا، وبالتالي البكتيريا تعتبر في هوست سيل. وداخل الهوست سيل بقى داخل البكتيريا هيحصل مالتيبليكيشن للبلازمت أو للفيج. طيب بعد ما سبناه الفيج أو البلازمت يتكاثر داخل البكتيريا والبكتيريا كمان تتكاثر معاه مفيش مانع، نعمل إيه؟ هنفصل بعد كده الفيكتور اللي هو البلازمت او الفيج من البكتيريا من الهوست سيل. اوكي؟ كويس. فصلنا بعد كده البلازمت او الفيج من البكتيريا الكروموسوم، نعمل ايه؟ نفصل بعد كده الجين من الفيكتور بتاعنا اللي هو البلازمت او الفيج. طيب هنبدا بالبريبريشن اوف ذا جين. قلنا في ثلاث طرق زي ما قلنا من شويه، يا اما في سيستيك جين ممكن نحضر جين طوله up to 100 nucleotides synthetically chemically من nucleotides. اجيب nucleotides واشبكها ببعض طبعا بالنظام المظبوط عشان اطلع الجين، بس لازم ده يكون small gene. لو كان big gene ما ينفعش. طب لو كان جين فين كبير كان ايه قلنا يستعمل اما جينوميك لايبرري يا اما سي دي ان ايه لايبرري. ايه هي بقى الجينوميك لايبرري يا ترى؟ طبعا كلمه لايبرري يعني مكتبه. المقصود ايه بالمكتبه؟ ان فيها كتب كتيره مش كده؟ كويس. فاحنا هنعمل ايه يا ترى؟ هنجيب الجينوم. ايه هو الجينوم؟ اللي هو التوتال جين ان سيرتن اورجانيزم، وليكن الاورجانيزم ده هيومن بينج. اوكي؟ هنعمل اكستراكشن للدي ان ايه من الهيومن بينج. ناخد خلايا من الهيومن بينج. اسهل خلايا نحصل عليها طبعا هي ايه؟ هي الوايت بلاد سيلز. سهل جدا، ناخد عينه دم، نفصل الوايت سيلز. اوكي؟ ينفع نعمل الحكايه دي في الريد بلاد سيلز؟ ما هم اكتر من الوايت سيلز؟ ما ينفعش. ليه؟ ما فيهمش دي ان ايه؟ نو دي ان ايه. لو الريد سيلز فيها دي ان ايه كان فاضي ليك، انا عددهم كبير قوي. انما لا، ما فيهمش دي ان ايه ما ينفعش. لازم ناخد الوايت سيلز ونعمل اكستراكشن للدي ان ايه. الدي ان ايه اللي هيطلع ده في جميع الجينز الموجوده في الهيومن بينج. طيب نعمل ايه بعد كده؟ نبتدي بقى نكسر الدي ان ايه بريستريكشن من بعد. فاول حاجه دي ان ايه از اكستراكتد فروم سيلز. ادي حاجه. تاني حاجه دي ان ايه از بارشلي دايجستد باي ريستريكتد انزايم. ليه بقول بارشلي دايجستد؟ لان هل الريستريكشن انزايم هيكسر دي ان ايه الى نيوكليوتايد؟ لا، هيكسره لحتت كبيره. ليه؟ لانه بيشتغل في مكان معين ما يقدرش يشتغل في غيره. ها؟ فهو هيشتغل على الريستريكشن سايز بس. وبالتالي هيكسر دي ان ايه الكبير ده الى حتت صغيره، انما حتت كبيره برضه ما هيش صغيره. اوكي؟ طيب بقول تاني دي ان ايه بارشلي ديجستد باي ريستريكشن انزايم. وقلنا بارشلي لان هو له اماكن معينه يقدر يكسر فيها، ما يقدرش يكسر في اي مكان. فدي ان ايه هيكسر الى مجموعه من الفراجمنتس اللي احنا من شويه سميناها ايه؟ ريستريكشن فراجمنتس. نعمل ايه بعد كده؟ نعمل لها سيبريشن فروم ايتش اذر. طبعا كل ريستريكشن فراجمنت من دول عباره عن حته كبيره من دي ان ايه تشمل عدد كبير من الجين. الجينوميك لايبراري دي اولا هل تشمل جميع الجينز اللي موجوده عندنا؟ ايوه لازم تشمل جميع الجينز. ليه؟ لان انا خدت التوتال دي ان ايه اللي هو يحتوي على جميع الجينز. فالجينوميك لايبراري اول مواصفه ليها ان هي تحتوي على جميع الجينز. All genes are represented. اوكي؟ طيب هل الجين اللي انا هحفظ عليه بالطريقه دي هيبقى معاه كمان الريجوليتوري اليمنتس اللي موجوده حواليه اللي هم الفيش اكتنج اليمنتس؟ ايوه طبعا موجودين بحبين. طيب هل الجينز اللي هتضغط عليها فيها الاكسونز والانترونز ولا فيها الاكسونز بس؟ طبعا فيها الاكسونز والانترونز لان انا خدت التوتال دي ان ايه ده، ما هو ما عملتش فيها اي تغيير. كل الدي ان ايه انا خدته وقطعته بريستريكشن انزايم. فالريستريكشن فراجمنتس دي هتحتوي اولا على كل الجينز، وتحتوي على جينز بما فيها كمان ما حول الجينز. انكلودينج طبعا ذا ريجوليتوري وهنا الاكسونز والانترونز ار بريزنت، ما تشالش منهم حاجه. وبالتالي الجين اللي انا هاخده بالطريقه دي ده ينفع انا ادخله في البكتيريا واخليه واصنع منه بروتينات ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا. ليه؟ لان في اكسونز وانترونز مش كده ولا ايه؟ انا عندي بعمل ايه بعد كده؟ بعد ما بعمل الام ار ان ايه بشيل الانترونز واشبك الاكسونز في بعض. طب هل البكتيريا هتعمل كده بالنسبه للجين بتاعي؟ طبعا لا. طبعا لا. هي من الاصل البكتيريا ما عندهاش اكسون والانترونز. وبالتالي ما عندهاش الوسيله اللي تشيل بيها الانترونز وتشبك الاكسونز مع بعض. وبالتالي بقول تاني هذا النوع من الجينز اللي انا حصلت عليه اللي هو جينوميك لايبراري لا يصلح ان البكتيريا تصنع منه بروتينات. مش هتصنع منه بروتينات. اوكي؟ لا خلاص عرفنا مواصفات الجينوميك لايبراري. اولا تحتوي على جميع الجينات. ثانيا الجين موجود بما فيه ما حوله من الريجوليتوري اليمنت دي ان ايه. الجين كامل موجود بما فيه الاكسونز والانترونز. الجين اللي حصلت عليه ده cannot be used to for expression in bacteria علشان اصنع منه بروتينات معينه. لانه يحتوي على اكسونز وانترونز وده ما ينفعش ابدا. عمليه تصنيع البروتينات. طيب قلنا ان الفيكتورز اللي هم هيشيلوا الجين الجين يشمل البلازمات والفيتش. ايه هو البلازمات بقى تاني؟ البلازمات عبارة عن دبل ستراند سنترال دي ان ايه. طبعا كل دي ان ايه تقريبا دبل ستراند وهو سنترال في نفس الوقت. طبعا ده غير اللي عندنا، احنا عندنا لينير دي ان ايه، ما هو سنترال، انما البكتيريا فيها سنترال دي ان ايه، والبلازمات كذلك فيه سنترال دي ان ايه، والميتوكوندريال دي ان ايه برضه من الاساس ان هو سنترال. اوكي طيب، البلازما ده is much smaller than the bacterial chromosome DNA. هو بيعيش في البكتيريا، خدوا بالك. البلازما ده بيتكاثر داخل البكتيريا. اوكي؟ انما هو منفصل عن البكتيريال كروموسوم. البكتيريال كروموسوم اكبر منه بكتير قوي، في ملايين من النيوكليوتايد. في مثلا في الايكولاي حوالي 4 مليون بيس بير. ها؟ انما البلازما ده اصغر منه بكتير. ودي ميزه كبيره. ليه بقى؟ ايه الميزه فيها؟ ان سهل جدا اقارنهم عن بعض، لان انا حطيت البلازما جوه ايه؟ جوه البكتيريا، وتكاثر هناك، والبكتيريا كمان تكاثرت. طيب بعد كده هعمل اكستراكشن للدي ان ايه. طيب الدي ان ايه اكستراكت ده هيحصل ايه؟ الكروموسوم البكتيريا الدي ان ايه والبلازما في نفس الوقت. طب افصلهم عن بعض ازاي؟ فيري ايزلي باي الكتروفوريسيس. ليه؟ بكتيريا دي ان ايه كبير قوي هيبقى بطيء جدا في الالكتروفوريسيس، والبلازما الصغير هلاقيه يجري بسرعه. فكون البلازمات اصغر بكتير من البكتيريا الدي ان ايه دي ميزه كبيره جدا، لانها بتساعدني ان انا افصل الاثنين عن بعض. هو تاني، البلازمات بيتكاثر داخل البكتيريا، هل يتكاثر بنفس معدل تكاثر الكروموسوم الدي ان ايه بتاع البكتيريا؟ لا، لوحده. يعني البكتيريا فيها كام كروموسوم يا ترى؟ واحد. زي ايه يا اخي؟ واحد كروموسوم. واحد كروموسوم فقط، مفيش غيره. وان سيركلر دي ان ايه كبير. طب يا ترى بيبقى فيها كام بلازمت؟ اه ممكن فيها كتير. يعني مش شرط يبقى فيها بلازمت واحد زي ما هي فيها واحد دي ان ايه خاص بيها، لا. لان البلازمت ده منفصل خالص عن البكتيريا دي. فممكن البكتيريا تحتوي على ماني بلازمت. طيب هل البلازمت لازم يتكاثر في نفس الوقت اللي بتتكاثر فيه البكتيريا دي ان ايه؟ لا، منفصل تماما. ممكن هو يتكاثر بسرعه جدا والدي ان ايه يتكاثر ببطء. طبعا الدي ان ايه بتاع البكتيريا يتكاثر امتى؟ لما يرتفع الحجم. ها؟ انما البلازما ملوش دعوه بالشغلانه دي. هو بيتكاثر لوحده. وبالتالي البكتيريا فول بيبقى فيها عديد من البلازما. اوكي؟ طب يا ترى البلازما ده مفيد للبكتيريا؟ اه لو ما كانش مفيد كان البكتيريا تخلصت منه، وهي تعمل بيه ايه؟ او ده دي ان ايه يخش عندها ويتكاثر كده من غير فايده؟ اه لا، هو مفيد للبكتيريا. والبكتيريا مفيده ليه؟ البكتيريا مفيده ليه؟ في ايه؟ انها بتديله النيوكليوتايد اللي يجري بيها نفسه ويتكاثر بيها. طب هو يا ترى مفيد للبكتيريا في ايه بقى؟ اه عادة بيديلها ريزيستنس تو انتي بايوتكس. بيديلها ايه تاني؟ ريزيستنس تو انتي بايوتكس. يعني وجود البلازما داخل البكتيريا يمنع تأثير الانتي بايوتكس على هذه البكتيريا. ازاي؟ ان البلازما ده بيعمل انزيمات معينة، هذه الانزيمات تكسر الانتي بايوتكس. تكسر الانتي بايوتكس. اوكي؟ اذا هو مفيد للبكتيريا ان هو بيمنع الانتي بايوتكس تموتها، بانه يعمل هو انزيمات تكسر الانتي بايوتكس، وبالتالي هو مفيد للبكتيريا. It confers resistance to certain antibiotics. طبعا مش لكل الانتي بايوتكس، لا، لبعض الانتي بايوتكس. كل بلازمت متخصص في انه يكسر انتي بايوتكس معين. البلازمت ممكن يشيل لغايه 10 كيلو بيت بير اوف دي ان ايه. احنا عارفين بي بي يعني بيت بير. كي ما تحط قبلها كي يعني كيلو، كيلو يعني 1000، مش كده؟ يعني لغايه 10,000 بيت بير. البلازمت ممكن اضيف عليه او اشبك فيه اب تو 10,000 بيت بير اوف سيرتن جين. ممكن ادخل فيه جين طوله لغايه 10,000 بيت بير. طب لو اكبر من كده لا ما يخشش، ما ينفعش. في الحاله دي البلازمت هيكسر، مش هيقدر يشيل كل هذا الجين. اوكي؟ انا بستعمل بلازمت في ايه؟ انا هدخل فيه جين، هدخل بوست جين. ها؟ هذا الجين يجب ان يكون اقل من 10,000 بيس بير. الفيج بقى طبعا ده عباره عن نوع من الفيروس بقول انفكت بكتيريا، عشان كده بنسميه بكتيريوفيج. ممكن يشيل لغايه 20 كيلو بيس بير، لغايه 20,000 بيس بير او كيلو. يعني ممكن جين اكبر يخش في الفيج وما يخشش في البلازما. ها؟ لو عندي جين مثلا طوله 15,000 بيس بير ما اقدرش ادخله في البلازما. لازم يجي بقى 10 بس، انما ممكن ادخله في الفيج. يبقى في الحالات دي لازم نستعمل في في سنجل ريكوجنيشن سايت موجود في البلازمت ممكن اقطعه بريستريكشن انزايم، وبالتالي احوله الى لينير بلازمت ويز كوهيزيف انزيم هنشوف كمان شويه، وبعدين ندخل بوستو الدي ان ايه بتاعنا وبعدين نربطه مع بعض، وده هيبان من الدياجرام الاتي. لنفرض الشكل ده يمثل البلازمت، احنا قلنا هو سيركل دي ان ايه، ودي الريستريكشن سايت اللي احنا هنقطع فيها من الاي 41، خد بالكوا ده في نفس السيكونس اللي قلناه من شويه بتاع الاي 41 اللي انا ممكن اقطعه بالاي 41 لو جي اي اي تي تي سي والناحيه الثانيه جي اي اي تي تي سي. اوكي، ده كده سيركل البلازمت، ده اللي انا عاوز اقطعه وادخل فيه الدي ان ايه بتاعي. طيب ادي الهيومن دي ان ايه، الهيومن دي ان ايه برضه يحتوي على نفس الريستريكشن سايت ده على مسافات مختلفة، جي اي اي تي تي سي اهو نفس الشيء، جي اي تي تي سي جي اي تي تي سي. اوكي، فانا ممكن اقطع ده برضه بنفس الريستريكشن انزايم، يعني لازم حقطع البلازمت بريستريكشن انزايم معين وحقطع الهيومن دي ان ايه بنفس الريستريكشن انزايم. اوكي، خدوا بالكم الرسمة دي عندكم في الكتاب بلخبطة خالص، يعني ممكن قوي تتوهوا فيها، فإذا عاوزين ترسموا معايا الرسمة دي ارسموها. أوكي؟ يعني في الكتاب مش واضحة خالص، أنا بحتار، يعني عاوزة تتوضح شوية. فإذا عاوزين ترسموا معايا ارسموها، اتفضلي. أوكي؟ طيب أنا هشرحها وأسيبكم بعد كده تعملوها تحدي. أوكي. أول أول حاجة أنا هعمل إيه؟ هكسر البلازمات بريستكشن إنزايم معين وهكسر الهيومن دي إن إيه بنفس الريستكشن إنزايم. وبالتالي لازم الريستكشن سايت ده يكون زي ده زي ده. أقول البلازمات في 1 ريستكشن سايت إنما الهيومن دي إن إيه كتير قوي في many of the same sequence restriction site. طيب أما نقطع ده هنعمل إيه؟ قلنا بنقطع بين الجي والإيه وهنا برضه بين الإي والإيه. فالجزء اللي على الشمال هينفصل هنا هيبقى جي بس أهي. والناحية الثانية سي وبعدها سي تي اي اللي هو الجزء ده لأن هقطع من هنا، والجزء اللي على اليمين تحت هيبقى جي وفوقيها طبعا سي وبعدين تي تي اي ادي تي تي تي تي اي. اوكي كده خدوا بالكم التو ان دول قلنا سميناهم ايه؟ اوفرلابنج او كوهيسيف اند او ستيكي اند. ليه؟ لان المومنت يمسكوا بعض انما حس البوك دي ضعيفه فسهل انهم يتفكوا. فكده اصبح من سيركلر دي ان ايه الى ايه؟ الى لينير دي ان ايه. اصبح لينير دي ان ايه لان انا قطعته من الوسط. ها؟ فاصبح ده اند وده اند تاني. اوكي؟ طيب، ونفس الشيء هعمله على الهيومن دي ان ايه. فهقطع من هنا وهقطع من هنا، فاذا الحته اللي في الوسط دي هتنفصل بالشكل ده. اوكي؟ هنا هيبقى في جي وهقطع من هنا يبقى الجزء ده هيروح على الشمال، مانيش رسمه بعد كده. وجزء اللي فوق هيبقى سي وراها تي وتي واي واي اهو سي وتي تي واي واي والجي دي برضه هتروح على الشمال، وجزء الشمال انا شلته خالص مش بتكلم عليه. وجزء اليمين كمان شلت انا حطيته برضه هنا بين الجي والاي، فالجي فضلت موجوده عندي انما الاي والاي والتي والتي والسي راحوا على خيالي، وهقطع هنا برضه بين الجي والاي فالجي هتروح على اليمين ويتفضل الاي والاي والتي والتي والسي. اوكي؟ يبقى تفضل هذا الجزء. طبعا في جزء تاني كده وفي جزء تالت كده ورابع كده وخامس كده. اعمل ايه فيهم بعد كده؟ الكتروفوريس تفصلهم عن بعض. اوكي؟ وممكن اخد اي فراجمنت منهم ادي الفراجمنت بتاعتي. اوكي؟ هيتكون لي ماني فراجمنتس لهم نفس الاند. ليه لهم نفس الاند؟ لان انا بقطعهم بنفس الفريكنس صح؟ ها؟ بس مش هرجع اقول فراجمنت بس، الفراجمنت دي اللي هي دي. لا في هنا فراجمنت زيها مش زيها ايدنتيكال يعني انما ليها نفس الاند برضه وثالثه ورابعه وخمسه وسته وفوق. اوكي؟ فانا بقول هتكلم بقى عن الفراجمنت دي اهي اللي انا عاوز ادخلها هنا. هل ممكن ادخلها ولا مش ممكن؟ ممكن. ليه؟ عشان موضوع الستيك اند اللي قلنا عليها. اوكي؟ لو احط الفراجمنت دي هنا يحصل ايه؟ تي تي اي اي يمسكوا هنا في الاي اي تي تي اهو. خدوا بالكم. الجزء الفوقاني ده اللي هو سي تي تي اي اي او سي تي تي اي اي اذا ممكن this one can fit into here. لان الجزء ده ستيكي مع الجزء ده والجزء ده ستيكي مع الجزء ده. يبقى انا حطيت الفراجمنت بتاعتي بتاع الـ DNA بتاع الهيومن هنا في الوسط وادي بديل البلازما ده. بعد كده اعمل ايه بقى عشان يشبكوا مع بعض؟ لازم اجيب لايجيز انزايم. عملنا الاول انيلينج. انيلينج زي ما قلنا يعني ايه؟ عكس الايه؟ عكس الدينيتريشن انهم مشكوا مع بعض بالهيدروجين بوند. الدينيتريشن والدي ان ايه بنفصل الدي ان ايه وهيب بنفكوا مع بعض. ان احنا هنا عملنا انيلينج رجعنا شبكنا مع بعض. الكوهيسيف اند بتاع الهيومن دي ان ايه مسكت مع الكوهيسيف اند بتاعت البلازمنت. ايوه هم مسكوا مع بعض. وبعدين باللايجيز انزايم بقى نشبك الاي دي في الجي دي. ايوه شبكناهم هنا باللايجيز انزايم وهنا الجي دي مع الاي دي. الاي دي مع الجي دي باي لايجيز انزايم. وهنا نفس الشيء الجي دي مع الاي دي. جي دي مع الاي دي باي لايجيز. والناحيه الثانيه نفس الشيء الجي دي بتاعت البلازم مع الاي دي بتاعت الهيومن دي ان ايه. يبقى كده حطينا دي ان ايه في وسط البلازمنت بيبقى ده ريكومبيننت دي ان ايه او كيميريك مولكيول. حد عنده سؤال في الجزء اللي احنا شرحناه ده؟ ما الريستريكشن فراجمنت هنا فيها كذا جين مش الجين اللي انا عاوزه. طبعا الريستريكشن فراجمنت هنا فيها كذا جين. احيانا يبقى فيها وان جين واحيانا فيها كذا على حسب هي موجوده فين. طب ما احنا كده ما استفدناش. احيانا واحيانا يبقى فيها جزء من الجين بس حسب الريستريكشن انزايم اتفق فيه. اوكي؟ فهنا دي ما نقدرش نتحكم فيه. وبالتالي دي يعني اساسا عشان نكبر كل شيء. وبعد كده ممكن بقى نختار جين معينه ونتكلم عنها. اوكي؟ انما هنا دي ما هيش سبيسيفيك، لسه هتقول بقى السي دي ان ايه هي سبيسيفيك لجين معين. ايوه. اوكي، هل الجينوم بتاعك زي بتاع اللي جنبك؟ مختلف فيه. طيب يبقى ده هو الفينجر برنت ان انا حق. بس ازاي بقى اميز انا؟ لا هي مش ده الفينجر برنت دي فقط، هو المطلوب بيها ان ده شيء يميز الدي ان بتاع عن الدي ان بتاع زميلك بس لما ما مش ريد فينجر برنت. ايوه اوكي. طبعا كل الكاركتر بتاعتك بيحددها الدي ان ايه بتاعك. ولكن لو عندك ايدنتيكال كويس المفروض الجينز بتاعتهم دول بالظبط زي بعض. طب انت وزميلك سهل جدا نفرق بينكم لان الجينز بتاعتك هي بتاعته. خلاص؟ انها بالنسبه حتى للايدنتيكال كويس هلاقي برضه الفينجر برينت بتاعتهم واحد برغم انهم اساسا الجينز بتاعتهم زي بعض. ليه بقى؟ في حاجه اسمها ابي جينيتك فاكتورز. فاكتورز اخرى بتغير من وظيفه دي طبعا عمليه فيري كومبليكيتد ما هيش بالسهوله دي. اوكي؟ يعني بالرغم بقول ان عندي يون اوبيولر توين يعني الاثنين اساسا اوبم واحده والاسم نصين وهتلاقيهم شبه بعض جدا. ولكن في برضه هتلاقي فروقات من ضمن الفروقات الفينجر برينت.